إمام وخطيب العمل يوجب الدروس كل يوم عدا السبت، هل يجوز إعطاء درس مرة أو مرتين للتحضير الجيد؟ هل سيتصدق بالفلوس أو يأخذ فلوس ولا يدرس؟ يأخذ فلوس يدرس.